ليل ليل ليل ليل عايز يخش ده عايز يخش الخام لو العبد قال اغين ده مين غير سيده سيادة لله لو العبد قال ينده مين غير سيده سواه مولاه من مية وتراب سيده واللي ما يؤمنش يلقى دفتر وسيده لو العبد قال ينده مين غير سيده سواه مولاه من مية وتراب سادة اللي ما يؤمنش يلقى دفتر اسود اللي ما يؤمنش يلقى دفتر سيده طول عمري مداح طول عمري مداح في الحبيب سيدنا النبي مدد يا رب اللي ما يؤمنش يلقى دفتر وسيده من صغر سني انا في مدح التهام جريح من صغر سني انا في مدح التهام جريح لما مدحت المصطفى فج الروح لما مدحت المصطفى ما سل سمعناه من مليون الف جريح الباب اللي جبريح عاوز تستاري صلى على النبي صلى على النبي عليه مدد يا رب النبي ايوه باشا ايوه الله بطل الحاج محمد ابراهيم ربنا يكرمه شريف الشيخ ربيعي Oh, داري ونور المصطفى جاري. الباري اه يا عمي يا عمي يا عمي على البيت يا كامل الاوصاف يا محمد سفينة اللي صلي على النبي سفينة على البيت قام طيابها حلت سفينة اللي صلي على النبي قام طيابها حلت في بحر لجاج لا مالت ولا ذلت حبالها من تقى مفتول وامتلت سواقها المصطفى رب العباد في سفينة المدعي لبانت ولا هلت أهل البيت يا يا نبي كم ليك ناس يا ليل كم ليك ناس يا ليل يا ليل كم ليك ناس يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا نبي يا كهربا للقلوب يا سيدنا النبي يا الله اصل الطريقة صفا والرك عنية الرك مش عالسبح ده الرك عليها هي اصل الطريقة صفا والرك الرك عنية الرك مش عالسبح درك عنية عجبي على وليد بيعبد في بنية يورد بالالف لك ما العدة بالمية يلي عطوك السبيحة خد على راتبك مية بعد الرواتب يا مريد خد دورة في الصمادية يأتوك الحواري في غم وحدة غنية يأتوك الحواري في غم وحدة غنية افرش فراشك وانا بعد العشاء جاية نويت اصلي وراها وعاقد النية صحت صلاتي وبقيت قبلتي هي يا كهربا للقلوب يا سيدنا النبي الريس اللي على شط البحور خد مين الريس اللي على شط البحور خد مين عطل نشانين على كتف اليمين خد مين الريس اللي على شط البحور خد مين عطل نشانين على كتف اليمين خد مين يا ساهر الليل يا خادم على تنكين قل لي على نوح اول نزلته خد مين كان خد كان كان خد يا ساهر الليل ايوه كل الزوجين اثنين يا ساهر الليل يا خادم يا خادم على تمكين قل لي على نوح اول نزلته خد مين اول دخول الطريق عمامي حلفوني مين مسكت في اسم الجلال ودرت بيها يمين اول دخول الطريق اول دخول الطريق نامي حلفوني يمين انا مسك في اسم الجلالة درت بيها يمين درت بيها اليمن مسكت في اسم الجلالة در بيها يمين عجبي على وليد زعق في اليمن تعتع بلا صين فرح الرغابة وقالوا ده بداية مين كده مش هتزعل انت مش الرنان ما بسيك يا عم. كده يا باشتنا. عجب يا لولا الزعف اليمن تعتع بلاد الصين. زعف اليمن زعف اليمن زعف اليمن في اليمن تعتع بلاد الصين في الحر غابة وقالوا دا بداية مين دا بداية القطب اللي اسمه سعد الدين دا بداية مين دا بداية عم الرفاعي دا بداية مين دا بداية سيد البدوي دا بداية مين دا بداية عم الشيخ الزرزور دا بداية مين دا بداية مين دا بداية القطب اللي اسمه سعد الدين دا بداية مين دا بداية عم الشريف دا بداية مين دا بداية القطب اللي اسمه سعد الدين يا كامل الاوصاف يا محمد. فرح الرغابة وقالوا دا بداية مين دا بداية الراجل السالك الراغب قوم الليل بالتمكين يهجم على الدن يشرب رايق الفنجين وجنة الخلد جاسول الرجال سدادين. اذا كنت في كرب فصل على النبي اهل البيت يا كهربا للقلوب يا سيدنا النبي. اهل البيت الخمر خمري انا اللي كنت داير بيه الخمر خمري انا اللي كنت داير بيه والكاس من فضة ومرسوم الجلالة فيه. الخمر خمري انا اللي كنت داير بيه الكاس الكاس من فضة مرسوم الجلالة فيه يا ماخد اهد الكرام الموالي او عاتفرط فيه ده الاهد غالي مرسوم الجلالة فيه ولد على باب الرئيس امه هاشم مدبوح ودمه فيه ولد على باب الرئيس امه هاشم مدبوح ودمه فيه مدبوح باسم الجلالة ولسه الروح قاعدة فيه الشرق كم نور لما الزين ساكن في عمود من النور بجلالات واحد فيه تربطنا بزين والشرق لي في عطية العهد الماي الخسارة فيه قلنا طيب على بيت النبي يا احمد قلوب العارفين لها عيون قلوب العارفين لها عيون ترى من لا يراهم ناظرون وألسنة بسر قد تنادي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين وترعى في رياض القدس طرا وتشرب من بحار العارفين رجال قاصدوا بالذل حتى جنوا منها وصاروا صابرين إنام الليل من له قلب خالي وأصحاب البلاوي ساهرين أصحاب البلاوي لم يناموا يباتوا الليل في جر الأنين لهم دل الولي هم سوق عامر يبيعوا ويشتروا في الظالمين في قليل الأمانة ومن طردوه لم يرجع سليما أبو قلب عمران وحد الله رجال طلقوا الدنيا سلاسة وعن فعل المعاصي تائبين ينام الليل ينام ينام ينام ينام ينام ينام الليل من له قلب خالي وأصحاب البلاوي ساهرين أصحاب البلاوي لم يناموا يباتوا الليل في جر الأنينة يا اسم كامل يا محمد وفيهم منهم المدح بطار وبيمدح في ضمين العاجزين وفيهم منهم المدح بطار بيمدح في ضمين العاجزين وفيهم من عمل خدم غوازي أتم النصف عرضه خائضين وفيهم من عمل طبجي مدافع سريع الطلب في قتل الفيارة وفيهم من عمل حدد بكور يقيد النار بفحم الحجارة وفيهم من عمل وفيهم من عمل حدد بكور يقيد النار بفحم الحجارة وفيهم من كان عريان واقف ولم يدر البرود من الحرارة آل البيت يا كهربا للقلوب يا سيدنا النبي نسيم الوصل هب على الندامى فأسكرهم وما شربوا مداما نسيم الوصل هب على الندامى فأسكرهم وما شربوا مداما ومالت منهم الأعناق لأن قلوبهم ملئت غراما فناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحل القيامة دليلا هرأتني في حماها نحيف الجسم قالت لي كلاما تريد الوصل مني عنا فقلت لها اكون لك غلاما واوقف على الجبل محرم لبي واذكر ربنا محيي العظام اوقف على الجبل حبيبي اوقف على الجبل محرم لبي واذكر ربنا محيي العظام وانوي الطهر من زمزم وصلي ركعت خلف المقام آل البيت يا سيدنا النبي الله الله المعاد الله الواسطة حضرة النبي آل البيت عجب على الرجال تعرف الناس جماليهم كان القطب جالس ساعة ما جو قام ليهم وهو ذنب لهم عدوا على المالح مثل موج بل تأدب يا موج البحر او عات بلهم قصدين النبي الزين وهو النور بلهم اشرب وشوف حال امك عجب على رجال تعرف الناس جماليهم كان القطب جالس ساعة ما جو جامليهم شدوا على طه وهو ذنب لهم شدوا على طيبة وهو ذنب لهم عدوا على المالح مثل عدوا على المالح مثل موج تأدب يا موج البحر أو عاد بلهم قصدين النبي الزين وهو النور بلهم على البيت يا اسم كامل يا محمد كلهم متصلين هم كل واحد ابن حلال ايوه قوله عجب يا لوليد قال لي عمو سهر الليل تعبينا حول ما هي محاولة عم تستقبل عالي عجبي يا لولي قال لي عمو سهر الليل تعبينا نطلع الجبل نبني خلاوينا فيها نذكر الله فيها نوحد الله فيها نصلي على البدي على حظ البداية تقابلوا جنينة كمعالي الصور يا من زغرف وزينة طبعا موسى حارس عجبي على وليد قال لي عمو صغر الليل تعبينا نطلع الجبل نبني خلاوينا على حظ البداية تقابلوا جنينا ك كم عالي الصور يا من زغر فوزينا كم عالي الصور يا من زغر فوزينا يا خخو رمان لك متمار هزينا رمت الرديع على دنشا من التينة رمت الرديع على دنشا من التينة خطف نصف تينة وقام الكل مسكينة بتخش الجنينة ليه يا مجنون يا مهبول بتخش الجنينة ليه لا تشاور ولا تقول لما مالت معاك الردية مدتهاش حرف عقول بتخش الجنينة ليه يا مجنون يا مهبول بتخش الجنينة ليه لا تشاور ولا تقول لما مالت معاك الردية مدتهاش حرف عقول لما مالت معاك الردية مدتهاش حرف عقول وصل الخبر لحراس الجنينة جال ينفر شبيه تمساح جال ينفر شبيه الغول في دقيق من حديد ومبرزخ بست قفول قالوا ليه في قيد من حديد ومبرزخ بست كفول قالوا خليك وسط السجون رهين اذا كان لك عم يجبين الرجال ويبين قالوا خليك بين السجون رهين اذا كان لك عم يجبين الرجال ويبين نده البدايا وقال يا عم جل ينفر شبيه تمساح هجم عالقيود خلاها سداح ومداح نده وقال يا عمي سهر الليل تعبينا خلاها سداح ومداح نده وقال لي عمو انا خطري في الليالي اسوح وربط على الطرق واشوف الرجال فين بتروح